وإذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد فهل ينقض الوتر؟ قيل ينقض وتره فيصلي من أول قيام ركعة يشفعه ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانيا، ويسمى هذا نقض الوتر، تجيب ركعة تشفع ركعة الأولى. وقد روي فعل ذلك عن جماعة كثيرة من الصحابة فتح الباري لابن رجب، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فقالوا إذا هو قام من الليل فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى ثم لم يوتر في آخر صلاته كان قد جعل صلاته من الليل شفعا لا وترا، وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض الوتر بل يتهجد بما تيسر له شفعة. واحد صلى وأوتر ونام، قام على غير المتوقع قبل الفجر، ماذا يفعل؟ وأحب أن يصلي. عند الجمهور لا ينقض الوتر لكن يصلي مثنى مثنى مثنى مثنى ما تيسر إلى أن يؤذن الفجر ولا يحتاج إلى وتر آخر. وهذا مروي عن كثير من الصحابة كما قال في المغني والمجموع فتح الباري رجب. ويدل على ذلك ما رواه النسائي عن قيس بن طلق قال زارنا أبي طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا فقال له أوتر بهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وحسنه الحافظ الفتح والصحاح الألباني، وهو عام في من كان أوتر قبل ذلك ومن لم يوتر. قال الترمذي وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من ليل وترا إنما هو ندب واختيار وليس بإيجاب. قال والدليل على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر بالليل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. قال النووي رحمه الله الصواب أن هاتين ركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة لبيان الجواز. وقال المبارك فوري وهذا هو المختار عندي، ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا يدل على ثبوت نقض الوتر، والله تعالى أعلم. وأخيرا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟ فأجاب إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره فصلي ما يسر الله لك شفعا، فصلي ما يسر الله لك شفعا يعني ركعتين ركعتين بدون وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. والحكمة في ذلك والله أعلم أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. مجموع فتاوى الشيخ. إذن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا في الاختيار، يعني حسب ما أنت تتوقع فصليت وأوترت. وإذا استيقظت تطبق حديث لا وتران في ليلة فتصلي شفعا، لكن إذا أنت عندك اختيار أصلا ما تجعل تختم صلاة بوتر ثم تصلي بعدها، هذه حالة تكون إذا الواحد استيقظ بعد الوتر أو نشط وأراد أن يصلي فإنه يشفع مثنى مثنى.